وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الحديث متواصلا عن ما يجب الإيمان به مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته، وهذه هي أمور الغيب. أمور الغيب يعني الأمور التي لا يمكن للناس أن يطلعوا عليها أو أن يعرفوها أو أن يدركوها بمحض عقولهم أو بمحض علومهم ومعارفهم. وهذا أصل من أصول الإيمان العظيمة، وإلا لا يكون المؤمن مؤمنا. سمي المؤمنون بهذا لأنهم مؤمنون بالغيب، مصدقون بما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أكثر المؤلف رحمه الله من ذكر أمور الغيب تحت هذا العنوان الجامع: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المقصود الإيمان بكل ما أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي ذكره هنا من الأمثلة عن أمور الغيب معظمه وغالبه مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، في الحديث مثلا عن الدجال، والحديث عن يأجوج ومأجوج، والحديث عن الإسراء والمعراج، والحديث عن طلوع الشمس من مغربها، والحديث عن خروج الدابة. وإن كان هذا قد ذكر في كتاب الله عز وجل وذكره أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أمور الغيب، بعضها من أشراط الساعة سواء كانت الصغرى أو الكبرى. ولزال المؤلف رحمه الله يذكر لنا بعض الأمور المتعلقة بالغيب، وأنها تقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا مسألة عذاب القبر ونعيمه، فقال في عبارة موجزة مختصرة: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به بكل صلاح. لا يخفى على كل مؤمن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، حتى وإن كانت مثل هذه الأمور قد لا يدركها عقله، لأن الشرع قد يأتي، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن يأتي بما تحار فيه العقول، وهذا يجب التسليم به. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر حق، وهذا ذكره المؤلف. ولماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا المثال أو هذه المسألة من مسائل الإيمان بالغيب؟ لأن هناك من لا يؤمن بذلك فيقول إن الكلام عن عذاب القبر ونعيمه إنما هو مجرد تخويف ومجرد ترغيب حتى يترك الناس المعاصي وحتى يفزعوا إلى الله عز وجل بالطاعات، وهذا أمر فيه تخييل، يعني يذكر له مثل هذا الأمر ومثل هذا التخييل حتى يحدث في أنفسهم شيئا من الخوف وشيء من الرجاء وشيء من الرهبة وشيء من الرغبة. وهذا كما يقول إخوان الصفا وغيرهم ممن لا يؤمن بهذه الأحاديث الثابتة في هذا. فعذاب القبر ونعيمه حق، ولأن بعض الطوائف أنكروا ذلك وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، فالمعتزلة أو بعض المعتزلة والخوارج والجهمية نفوا هذا وقالوا أن عذاب القبر ونعيمه ليس بحق وإنما يبعث الناس يوم القيامة وفي تلك الدار يكون الجزاء إما بالعذاب وإما بالنعيم. أما في حياة البرزخ أو في الحياة البرزخية وجود الناس في قبور فلا يحصل لهم من ذلك شيء بدعوى أن الروح قد فارقت البدن، فكيف يحصل العذاب؟ ثم إن البدن لا يمكن أن يتعرض للآلام أو أن يجد لذة النعيم وهو قد أرد وفني وتحلل ولم يصبح شيئا، فكيف يقع عليه العذاب؟ ثم إنهم يرفضون هذا الأصل بدعوى أن الأحاديث في ذلك غير متواترة وأنها أحاديث أحاد، وعندهم أصل في ذلك أنه ما لم يكن هناك آية صريحة ناطقة في الموضوع أو حديث بلغ مبلغ التواتر فلا يؤخذ به في مسائل العقيدة. وهذا كما قلنا مبدأ ضال ولا يمكن الاعتماد عليه. ولو قلنا بأن العقيدة وكل ما تحتويه من مسائل وأمور يجب الإيمان بها لا نثبتها إلا عن طريق أحاديث التواتر، فإن كثير من مسائل العقيدة لا يمكن الإيمان بها والاعتماد بها، لأن معظمها إنما ثابت وجاء عن طريق خبر الأحاد أو الأحاديث المشهورة، والقليل منها هو الذي بلغ مبلغ التواتر. فما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من أحاديث القيامة والعرض والحساب والنعيم والعذاب الذي يكون في الجنة وفي النار، كل هذا ومعظمه ثابت بأحاديث الأحاد وليس بأحاديث التواتر. ومعلوم لدينا أو عند أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه قد تضافرت عليه أدلة الكتاب والسنة، ظواهر أدلة الكتاب والسنة في ذلك صريحة. ولهذا قال بعضهم ما دام أن القرآن الكريم في مثل هذه المسألة وهي من مسائل الإيمان العظيمة أو أصل من أصول الإيمان لم يذكر في آية على وقوع العذاب أو النعيم في القبر، يعني بآية صريحة، أي أن الله عز وجل لم يوضح ذلك تمام الإيضاح، قالوا ولم يأتي في القرآن شيء من التصريح في مثل هذا الموضوع، وكل ما ذكر فيه فإنما هو عبارة عن تلميح، ولهذا لا ينبغي الجزم به. وهذا خطأ، لأن هناك من الأدلة في الكتاب ما تبين أن هذا الموضوع وهي مسألة العذاب والنعيم الذي يكون في القبر جاء الإخبار به في مثل آيات الكتاب، بعضها مأخوذ ومستنبط بالفهم وبعضها الآخر جاء من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن المقصود أو المراد من هذه الآية هو إثبات عذاب القبر، ولأنه لا يمكن أن نرفض أو أن نرد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بمراد الله عز وجل. فلو قال إنسان مثلا إن قول الله عز وجل في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا ليس فيه ما يدل على وقوع العذاب أو النعيم في القبر، نقول من حيث ظاهر الآية لا يدل على ذلك، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صالح بذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وهو مشهور أنه قال عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا قبر، يعني إذا وضع في قبره وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذاك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذه الآية هو ذلك التوفيق الذي يصل إليه المؤمن في قبره لما يسأل عن دينه وعن نبيه وعن ربه سبحانه وتعالى، فيوفق للجواب فيقول ربي الله ونبي محمد والإسلام ديني، فإذا قال هذا وثبت بالشهادة فهذا هو معنى يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يدل على أنه إذا أجاب ووفق في السؤال على أنه يجاز على ذلك فينعم في قبره، وإذا لم يجب على السؤال ولم ينجح ولم يتخطى هذه العقبة ولم ينجو فدل ذلك على أنه سوف يلقى العذاب كما لقي المؤمن النعيم. وأدلة القرآن أكثر من هذا، وقد تكلم عليها بعض أهل العلم، من بينها مما نثبت به وقوع عذاب القبر ونعيمه ما ذكره الله عز وجل في سورة المؤمنين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الدور هي ثلاث، هناك دار الدنيا والدار البرزخية ودار القرار، ولكل دار أحكام. وهنا قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني بعد موتهم تكون هناك دار سميت بالبرزخ أو بالحياة البرزخية إلى يوم يبعثون. ولهذا قال مجاهد رحمه الله إمام التفسير في قوله تعالى برزخ إلى يوم القيامة، قال هي البرزخ الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا، لأنه هو يكون في هذه اللحظة يتمنى العودة إلى الدنيا. قال رب ارجعون، وهذا عند خروج روحه. قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، كل إنسان يصل إلى مثل هذا الموقف فإنه يتمنى العودة إلى الدنيا فلا يرجع ويبقى في هذه الحياة، فهي الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. وقال الحسن البصري في هذه الآية هي هذه القبور التي بينكم وبين الآخرة، فسر البرزخ بأنه هذه القبور التي يوجد فيها الناس التي بينه وبين الآخرة. وكذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال هي هذه القبور التي يركضون لها ولا يسمعون الصوت، يعني لا يسمعون ذلك الصوت الذي يكون في هذه القبور، يعني من العذاب حين يضربون بمطارق من حديد، وعندما تشعل قبورهم ويتعرضون لأنواع من العذاب، جاء ذكرها في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد السؤال، بعد المساءلة التي تقع في القبر من طرف الملكين منكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان كما جاء وصفهما في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات عند المساءلة. وكان أبو همامة رضي الله عنه من الصحابة إذا صلى على ميت ثم وضع في قبره أو في لحده قال هذا برزخ إلى يوم يبعثه، هذا برزخ إلى يوم يبعثه. ومن الأدلة أيضا على وقوع عذاب القبر ونعيمه ما ذكره الله عز وجل في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لأن العذاب الأكبر هو عذاب الآخرة كما قال الله عز وجل كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالعذاب الأدنى يعني هو دون العذاب الأكبر، وهذا يحتمل أمرين، إما أن يكون المراد بالعذاب الأدنى هو ما ينال الكفار في هذه الدنيا من القتل والحبس ونقص في الأموال والثمرات وكثرة الأمراض، وإما أن يراد به عذاب القبر. والقول بأن المراد به عذاب القبر أولى، لماذا؟ لأن بعض الكفار قد لا ينالهم شيء من العذاب الذي يكون في الدنيا من القتل والحبس والأسر والمرض وما إلى ذلك، لا ينالهم شيء، والله سبحانه وتعالى قال ولنذيقنهم بالتأكيد للعذاب الأدنى، فدل على أن المراد هو عذاب القبر وليس عذاب الدنيا، لأن عذاب الدنيا قد يصيب بعض الكفار وقد لا يصيب البعض الآخر. ثم دل على ذلك أن عبد الله بن عباس حبر الأمة ثبت عنه أنه قال في قول الله عز وجل ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال إنه عذاب القبر. وقال الله عز وجل أيضا سنعذبه مرتين، هذا وعيد ذكره الله عز وجل في حق الكفار، سنعذبه مرتين إحداهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر، وعذاب الآخرة هو عذاب آخر، هذا يأتي يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين في عرصات القيامة. وهذا قال به أيضا في قول الله عز وجل سنعذبه مرتين، المراد به إحداهما العذاب في الدنيا والآخر العذاب في القبر، هذا ذكر عن قتادة وأنس بن الربيع وهما من أئمة التفسير كما روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في تفسيره. وكذلك من الآيات التي استدل بها العلماء على وقوع العذاب عذاب القبر ونعيمه ما ذكره الله عز وجل في سورة غافر في قصة آل فرعون أو فرعون وآله، قال الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار يعرضون عليها غدوا وعشية، المراد به ما يكون في الحياة البرزخية، لأن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، لأن العذاب الذي نال فرعون في الدنيا جاء في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الغرق، ثم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ولا يمكن أن يقال هذا يقع له في الآخرة، لأنه قال بعد ذلك أي بعد أن قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية قال ويوم القيامة أدخلوا فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية إنما يكون في القبر. ولهذا قال ابن كثير هذه الآية الكريمة أصل كبير عند أهل السنة في استدلالهم على عذاب البرزخ في القبر. وقال الإمام قتادة في هذه الآية يقال لهم يا آل فرعون هذه بيوتكم، وإنما يقال لهم هذا توبيخا وإذلالا وصغارا ونقيصة، هذه بيوتهم إلى يوم القيامة تعرضون عليها فيها العذاب فيها النار تعرضون عليها غدوا وعشية أي في الصباح والمساء. هذه من أعظم الآيات التي استدل بها العلماء على وقوع عذاب القبر وكذلك نعيمه، وإن كان هذه الآية ليس بها إشارة إلى النعيم لكن يفهم ب يستدل ويستنبط ذلك بمفهوم المخالفة، أي أنه إذا وقع العذاب وقع في مقابلة ذلك النعيم لمن عمل صالحا وآمن بالله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا خطاب لهم عند الموت، وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون، ولو تأخر ذلك عنهم إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذه أيضا من أعظم الآيات التي يستدل بها العلماء على وقوع عذاب القبر، لأنهم قالوا لهم لما نزعوا أرواحهم وقبضوا أرواحهم اليوم تجزون عذاب الهون، ولو كان المراد بعذاب الهون الذي يكون في يوم القيامة ويؤخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما قال لهم اليوم تجزون عذاب الهون، يعني بمجرد أن يقبضوا أرواحهم وينتزعوها من أنفسهم يقول لهم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون يعني بعد موتكم فورا فإنكم تتعرضون للعذاب الذي يكون في القبور. فهذه آية أيضا أصل عظيم استدل به أهل السنة على وقوع العذاب. كذلك مما استدل به أهل السنة على وقوع العذاب قال الله عز وجل فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. محل الشاهد في الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، هذا يحتمل أن يكون بالمراد بقوله تعالى عذابا دون ذلك العذاب الذي يصيب الكفار في الدنيا من الأسر والحبس والقتل والأمراض ونقص الأموال والمصائب التي تنالهم، ويحتمل أن يراد به عذاب القبر، والقول بأنه مراد عذاب القبر هو الأظهر، لأنه كما قلنا في الآية السابقة بعض الكفار قد لا ينالهم شيء من هذا أي من العذاب الذي يكون في الدنيا، أما عذاب القبر فإنه واقع لا محالة ولا يمكن للكفار أن يردوا ذلك لأنه لا يمكن أن يخبر به من قد سبق له ذلك، لكن بحسب العذاب الذي يكون في الدنيا. قد يقول إنسان نعرف كثير من الكفار ولم يقع لهم شيء من العذاب في الدنيا، فيقول إذن المراد وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، المراد به عذاب القبر. لا سيما وقد قال البراء بن عازب وهو من الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بقوله تعالى وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال المراد به هو عذاب القبر. ومن آيات كذلك التي استدل بها العلماء قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بعض أهل العلم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا معيشة لا يجد فيها راحة، راحة بال واطمئنان، وإنما حياة منغصة فيها آلام حتى وإن كان عنده الأموال وعنده الصحة، ونحشره يوم القيامة أعمى. ومنهم من قال أن المقصود فإن له معيشة ضنكا المراد به عذاب القبر، وهذا قال به البراء بن عازب على ما ذكره ابن كثير في حديث رواه البزار بإسناد جيد، أن البراء قال فإن له معيشة ضنكا أي عذاب القبر، ثم نحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، الآية الذي جاء ذكر العذاب في ذلك، وأنه ينال حظه في الحياة البرزخية ثم يكون له الحظ الآخر والأوفى وهو العذاب الذي يكون في القيامة. فهذه إذن بعض الآيات التي استدل بها العلماء على وقوع عذاب القبر ونعيمه، وكذلك قول النبي قول الله عز وجل في سورة إبراهيم وقد تقدم هذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر. هذا من حيث دلائل الكتاب. أما دلائل السنة فالأحاديث في هذا الموضوع لا تكاد تنحصر لكثرتها ولتنوعها، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وهما يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بعد ذلك بجريدة فشقها إلى نصفين ووضعها على قبرهما وقال رجاء أن يخفف عليهما ما لم تيبتا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على قبرين قال إنهما يعذبان، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عز وجل صوت المعذبين في قبوره، وهذا إنما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثقلان الإنس والجن فلا يمكن لهم أن يسمعون في هذا، كما قال هما عذابا تسمعه البهائم إلا الثقلين، الإنس والجن لا يسمعون هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه الله سبحانه وتعالى ذلك لأنه أطلعه على بعض أمور الغيب. ومما يدل على وقوع عذاب القبر ونعيمه ثبت أيضا في الصحيحين في حديث صريح حديث مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح نعم عذاب القبر حق. ولهذا كانت تقول عائشة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ منه، يعني تعوذ من عذاب القبر، يعني ما ترك التعوذ من عذاب القبر في صلاة صلاها بعد أن سألته عن عذاب القبر وأخبرها بأنه حق. وثبت أيضا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، لأنه هذا ثبت التشهد الأخير أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن صلى الله عليه وسلم كان يستعيد من عذاب القبر لأنه حق ولأنه واقع ولأن صلى الله عليه وسلم أخبر به أمته، فيجب أن تؤمن وأن تدعن لذلك. ومن الأحاديث أيضا الدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط بني النجار على بغلة له قال وكنا معه فحادث به، يعني حادث به البغلة حتى كادت أن تلقيه على الأرض، قال فإذا أقبر بستة أو خمسة أو أربعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أقبر هؤلاء الرجال؟ فقال رجل أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متى مات هؤلاء؟ فقال ماتوا في الإشراك، يعني ماتوا في الجاهلية وهم على حالة الشرك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية تسأل في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية تسأل في قبورها. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بعد أن قال لهم وإنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، قال ولولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني هذه الحكمة العظيمة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون، وهي أن لا يسمع الخلق عذاب القبر. لماذا؟ لأن هذه المسألة فيها إيمان بالغيب، ولو وقع السماع ما كان هناك فائدة في إيماننا بالغيب. ثم بعد ذلك لن تفت حكمة التكليف، تنتفي حكمة التكليف لو أننا سمعنا عذاب القبر. ثم زل على ذلك أن البهائم لما لم تكن مكلفة سمعت عذاب القبر وأدركتها، ولهذا الله سبحانه وتعالى أخفى علينا هذا. وزيد على ذلك لو أننا سمعنا مثل هذا ربما لا ترك الناس الدفن، وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لولا أن تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم توجه إلى الصحابة وأقبل عليه بوجهه وقال لهم تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه أحاديث فيها دلالة واضحة على وقوع عذاب القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع شيئا منه وقد أخبر به أمته. هذا من حيث السنة، والأحاديث بذلك كثيرة كما قلت لا تكاد أن تنحصر. وأما إجماع أهل السنة فإن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في ذلك، بل كلمتهم متفق على هذا، حتى إن الإمام النووي رحمه الله قال اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، خلاف للخوارج وبعض المعتزلة والجهمية الذين نفوا ذلك. قال وأدلة الكتاب والسنة قد تظاهرت على ذلك. ولهذا قال الإمام المروزي رحمه الله قال الإمام أحمد أعذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وقال حنبل قلت لأبي هذه الأحاديث في عذاب القبر، قال هي أحاديث صحيحة نؤمن بها ونقر بها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله قال وفي المسألة أحاديث ثابتة، والأخبار التي في المسألة منكر ونكير ثابتة توجب العلم، يعني توجب العلم وتوجب أيضا أن يرغب الإنسان في أن يعمل وأن يعد الزاد حتى يتمكن من الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه الملكان منكر ونكير. وقد ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤكدا أن مذهب السلف وأئمتهم أن الميت إذا مات يكون في عذاب أو نعيم، وأن الروح تبقى بعد مفارقتها للبدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل أحيانا بالبدن فيحصل له معها النعيم والعذاب، ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقام الناس من قبورهم إلى رب العالمين. إذن فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه فائدة عظيمة، وقد بين فيه أن مذهب سلف الأمة أن هذا العذاب والنعيم يقع للروح والبدن معا، وأن الروح تتصل أحيانا بالبدن فيقع لها شيء من العذاب أو النعيم بحسب الأعمال التي يكون عليها صاحب القبر. فهذا الكلام من أئمة الإسلام يدل على أن أهل السنة والجماعة متفقون على إثبات هذا الأمر، وهو المتعلق بعذاب القبر ونعيمه. وهنا يمكن أن تطرح بعض الأمور أو الإشكالات في مثل هذا الأمر، لسيما عن طريق العقل. فقد يقول الإنسان كيف يحدث أن هذا البدن يعذب وقد أصبح لا شيء، قد زال واندثر وانحل وأصبح ترابا، فكيف يقع؟ ثم إن هذه الروح التي تتكلمون عليها قد سرقت البدن، فكيف ترجع؟ مع العلم أن هذه الروح قد اختلف العلماء في مصيرها، أين تذهب؟ هل تصعد إلى السماء؟ هل تذهب إلى ما كانت عليه من قبل؟ هل إلى غير ذلك من أقوال، حتى ذكر الشارح الطحاوية أقوال كثيرة لأهل العلم في مستقر الأرواح بعد الموت. وهنا يمكن أن يقال بكل بساطة أن هذه الروح سر عظيم لا يمكن للإنسان أن يدركها بمحض عقله، وقد قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإعادة الأرواح إلى الأبدان وهي في القبور هذه حالة لا يمكن أن نقيسها على الحالة التي تكون في الدنيا. فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاث، دار الدنيا والدار البرزخية ودار القرار إلى دار الآخرة، فجعل الإنسان مركب من بدن ونفس، يعني من جسد وروح، هذه من الأمور التي يعلمها الإنسان، كل إنسان يعلم ذلك، لا يقول بأن الإنسان هو عبارة عن جسد أو أن الإنسان عبارة عن روح، بل هو جسد وروح أي نفس وبدن. أما في دار الدنيا فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأحكام للأبدان والأرواح تبع لها، لأن الأرواح لا تدرك الآن، لا يمكن الإنسان أن يعرف روحه أين، لكن يتقيد بأنها موجودة. وأما في الحياة البرزخية أي في القبر جعل الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكمته، جعل الأحكام للأرواح والأبدان تبع لها، وأما في الآخرة فجمع ذلك، جمع الأبدان والأرواح فيقع النعيم والعذاب معهما جميعا. وهنا نقول بأن هذا الذي يقع مثلا في القبر من العذاب أو النعيم يقع بصورة مختلفة عما يقع في الدنيا، فهذا العذاب والنعيم الذي يجده الإنسان في قبره ليس هو نفس العذاب والنعيم الذي يجده في الدنيا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أن الملكين يجلسان المقبور، يجلسان المقبور ويضربانه عندما يخفق وعندما يفشل في الإجابة عن الأسئلة، يضرب بمطرقة من حديد يسمعها جميع الخلق أي البهائم إلا الثقلين، ولو سمع الإنسان لصعق حتى إنه لا يذوب الجبل منها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمكن أن ينشهد وأن يعرف، لأنه لا يقع كما يقع في الدنيا، وإنما يقع في حال نحن نجهلها ولا نعرفها، ولكن المتيقن أنه تاب وأن هذه الروح ترجع إلى البدن، لكن ليس بالطريقة التي نعهدها في الدنيا. فالروح التي تكون في البدن والإنسان في القبر مخالفة عن الهيئة التي تكون فيها الروح مع الجسد في الدنيا. ولكم أدلة على ذلك أو أمثلة على هذا، أن الروح مثلا الإنسان لما يكون في بطن أمه لما يكون جنين، هنا الروح لها متعلق بجسد الجنين في حالة لا يمكن الإنسان أن يعرفها، ولهذا لو يسأل الإنسان يقال له كيف كانت روحه وكيف كان يشعر وهو في بطن أمه جنين، لا يمكن أن يبدي جوابا. ثم الإنسان إذا خرج من بطن أمه وكان على وجه الأرض فإن الروح هنا لها متعلق آخر، ثم إن هذه الروح والإنسان في حالة النوم لها متعلق آخر، ولهذا الإنسان إذا كان في حالة النوم يجد أحيانا الروح هذه قد تكون معه وأحيانا قد تفارق بدنه، ولهذا يرى النائم فيما يرى في نومه أنه مثلا يحلق في الهواء وأنه قد ذهب إلى أرض بعيدة وأنه أحيانا يتنعم وأنه أحيانا يتألم حتى يبكي وأنه أحيانا يجد الألام. إذن فهذه صورة لما يحدث للروح مع البدن والإنسان في نومه، وهي مختلفة تمام الاختلاف عما يجده هو في حالة اليقظة. فكذلك لا يستحيل وقوع مثلا صورة أخرى للإنسان وهو في الحياة البرزخية أي وهو في القبر، فقد يعذب وقد ينعم والروح متصلة بالبدن، وأحيانا يقع العذاب على الروح دون البدن، وأحيانا يقع العذاب على البدن دون الروح كما قال أئمة أهل السنة. ولهذا نرى مثلا أن الإنسان قد يعذب في قبره ويشتعل قبره نارا والحي لا يشعر بذلك، بل الأعجب من ذلك أن المقبور الذي يكون بجنبه لا يشعر بذلك. لماذا؟ لأن في القبر حياة أخرى وأمور أخرى أنشأها الله سبحانه وتعالى لا يمكن للأحياء أن يدركوها أو أن يقيسوها على ما يتعارفون عليه وهم في الدنيا. فكل ما في الأمر أنه يجب الإيمان بذلك. إذن فالعذاب يقع للروح والبدن، خلافا لما قال لما ذهب إليه ابن حزم وغيره أن العذاب إنما يقع على الروح فقط. وأبطل منه قول من قال أن العذاب يقع على البدن دون الروح. فقول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع للروح والبدن معا، وأن الروح والبدن يبقيان معذبان أو منعمان حتى يبعث الله سبحانه وتعالى الأجساد يوم القيامة ويعيد إليها الأرواح في ذلك اليوم الذي يأذن فيه الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة أيضا يجب الإيمان بها حق الإيمان. ثم مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة تفصيلا لما يقع للناس وهم في قبورهم، وأعظم حديث في ذلك هو حديث البراء بن عازب في الصحيحين، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إجلاس الملكين بالمقبور ويسألانه عن دينه وعن ربه وعن هذا الدين الذي كان يعتنقه، فإن أجاب وفق فبعد ذلك يملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون ويفسح له في قبره، وأما إذا لم يوفق ولم يجب، لأن الإنسان إنما يجب على ما كان عليه في الدنيا، فإن كان موفقا مؤمنا بالله عاملا للصالحات فإنه يجيب، وإن لم يكن كذلك حتى وإن كان يعرف كما كان يعرف الناس أو كما كان يقول الناس بأن هناك إله وأن هناك دين ولكن هو لا يؤمن به ولا يعمل صالحا فإنه لا يوفق، بل يقول ها ها ها لا أدري حتى ينال ذلك العذاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقبور تختلف أعضاؤه، تختلف يعني يضغط عليه حتى تختلف فيه أضلاعه. وهنا اختلف أهل العلم هل هذه الضمة أو هذه الضغطة تقع للكفار فقط أم يشترك فيها الكفار والمنافقون والمؤمنون. هذه مسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل في كلام المؤلف رحمه الله لما قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. وقبل ذلك نتكلم عن ما ذكره المؤلف هنا لما قال وعذاب القبر ونعيمه حق، قال وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة، لأن هذا الاستعاذة من عذاب القبر هذا ثابت بقوله وبفعله صلى الله عليه وسلم. أما القول فإنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في التشهد وفي رواية التشهد الأخير استعاذ بالله فإنه يستعيذ بالله من أربع، وذكر من جملتها أن يستعيذ من عذاب القبر. وأما الفعل فكما في حديث الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به وأمر به في كل صلاة. إذن في الاستعاذة من عذاب القبر في التشهد الآخر كما قال العلماء من الواجبات، أي يجب على الإنسان أن يفعلها وليس في التشهد الأول بل هو في التشهد الأخير، وبعد ذلك يأتي بالأدعية الأخرى كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف وفتنة القبر حق. فتنة القبر حق، الفتنة هي الاختبار والامتحان الذي هو السؤال، يعني سؤال الملكين في المقبور أي كان هذا المقبور مؤمنا أو كافرا أو منافقا، يسأل عن ثلاث أمور: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكل إنسان معرض لهذا السؤال حتى وإن كان من المؤمنين فهو معرض لهذا السؤال، بل ومعرض حتى للضغطة، ضغطة القبر يعرض لها حتى المؤمن، هذا في أرجح الأقوال عند أهل السنة والجماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضغطة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس من صحابة الكبار شهد بدرا واستشهد في غزوة الخندق في غزوة الأحزاب، وهو الصحابي الذي اهتز لموته عرش الرحمن وحضر جنازته 70,000 من الملائكة، حتى كان ابن أبي مليكة رحمه الله فيما أعلم من سادة التابعين يقول لو أن أحدا أجير من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، وإن منديلا من مناديله خير من الدنيا وما فيها. إذن فما بالكم لمن كان في غير مرتبة وفي غير مقام الصحابي الجليل سعد بن معاذ، ولكن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده بعد ذلك، يتعرضون لهذه الضغطة ثم بعد ذلك يفسح لهم إن كانوا من أهل الأعمال الصالحة. وهنا ذكر العلماء مسألة فتنة القبر وأنها حق، يعني أن هذا السؤال يقع. قال المؤلف وسؤال منكر ونكير حق. منكر ونكير هما اسمان لي ملكين جاء في حديث ابن حبان تسميتهما بالمنكر يعني بالتعريف، المنكر والنكير. وقد جاء وصفهما أيضا في هذا الحديث، قال هما ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان، بدليل أن الإنسان لو رأهما لملكه الخوف ولسلط عليه الرعب، فكيف وهم يسألانه مثل هذا السؤال والمطرقة على رأسه؟ فإن وفق زال عنه ذلك، وإن لم يوفق ناله من العذاب ما ناله، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ذكر العلماء مسألة، وهي مسألة منكر ونكير، أي سؤال منكر ونكير، هل يقع لجميع الناس أم هو خاص بالأمة المحمدية؟ ذكر شارح الطحاوية أن هناك ثلاث أقوال لأهل العلم، منهم من اختار التوقف وهذا قول جماعة، منهم الحافظ ابن عبد البر قال لا نجزم، لا نقول بأنه خاص بالأمة أو لجميع الناس، قال لا نكاد نجزم. والقول الثاني أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول ذهب إليه أيضا في قول الآخر الحافظ ابن عبد البر والمشهور عنه الأول. وممن ذهب إلى هذا القول أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي سؤال منكر ونكير، الإمام السيوطي والحكيم الترمذي، فهم ذهبوا إلى أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وفي رواية أخرى تسأل في قبورها. فهذه الرواية إن ثبتت فهي دليل على ذلك أن هذه الأمة تسأل في قبورها، لأن لفظ تبتلى لا يمكن حصره بأن المراد به السؤال، وإنما المراد به تبتلى بأنها تعرض لشيء من العذاب والفتنة، كون أن هذه الأمة بعض منها يأتي بالكبائر. لكن قوله لو صحت هذه اللفظة وأن هذه الأمة تسأل في قبورها لدل على اختصاص عذاب القبر ونعيمه بهذه الأمة. ثم مما حملوا على القول بذلك قال أنهم يسألون عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم، قال فيقول من ربك؟ فيقول ربي الله. من نبيك؟ فيقول محمد. أما سائر الأمم الأخرى فإنهم لا يسألون مثل هذا السؤال حتى يقولون بأن نبينا محمد، لأن الله عز وجل بعث إليهم الأنبياء الآخرين المعروفين. ثم إن الحكيم الترمذي استدل بدليل فقال إن الأمم الماضية التي لم تستجب لرسلها فإنها عجلت بالعذاب، قال بخلاف هذه الأمة. وهذا في الحقيقة دليل لا يمكن أن يسلم له، قال بأن العذاب لا يقع، عذاب أو سؤال ممكن ونكير لا يقع للأمة الماضية، قال لأنها جميعا عجلت بالعذاب فقد نالت حصتها من العذاب فهي لا يكون لها عذاب في القبر. ورد عليه العلماء مثل هذا الاستدلال، قالوا أن العذاب الذي نال الأمم الماضية لم يكن يعني في جميع الأمم، لأنه بعد نزول التوراة أصبحت الأمم لا تعذب، يعني الله سبحانه وتعالى رفع عنها العذاب وأخره إلى يوم القيامة، قد يناله شيء من العذاب لكن لم يكن الإهلاك مصيره كما كان في قوم ثمود كما كان في قوم عاد، لكن بعد نزول التوراة لم تصبح الأمم يعني تعذب عن آخرها إذا تركت الإيمان والاستجابة برسلها. هذا القول الثاني. وهناك قول ثالث عند العلماء، وهو أن سؤال الملكين منكر ونكير يقع لجميع الأمم. وهذا القول اختاره ابن القيم والإمام القرطبي والإمام الصفاريني وغيرهم من أئمة العلم. ولكن المجزوم به أنه يقع لهذه الأمة بدليل الحديث الثابتة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذا السؤال واقع ولابد أن يكون كما قال المؤلف وسؤال منكر ونكير حق. ثم تأتي مسألة أخرى هي هل هذا السؤال يقع على المكلفين أو غير المكلفين؟ هذه أيضا اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن السؤال يقع على المكلفين، أما غير المكلفين فلا يقع لهم السؤال. لكن ابن القيم رحمه الله قال بأن السؤال يقع على المكلفين وغير المكلفين، قال حتى الصغار. ولكن كيف يجيب الصغار؟ يجيب يجيبون بالفطرة، يجيبون بالفطرة، يعني لم يجي عليهم قلم التكليف لكن يجيبون. فرجح شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن السؤال يقع للمكلفين وغير المكلفين. ثم تكلموا أيضا عن مسألة أخرى وهي مسألة عذاب القبر، هل يكون دائما أو يكون منقطعا أحيانا؟ قالوا في ذلك أن العذاب يكون على نوعين، هناك عذاب مستمر وهؤلاء لأصحابي أو للمكذبين بالرسل الذين لا يؤمنون بالله الإيمان المطلوب والذين أهملوا الشرائع كالكفار من فرعون وغيرهم ومن كانوا على شكلتهم ومن ماتوا على الإشراك، فهؤلاء عذابهم متصل دائم. وهناك عذاب منقطع، هذا يقع لأصحاب المعاصي على حسب أعمالهم التي كانوا عليها. فترى مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض الأعمال أو بعض المعاصي إذا اقتربها الإنسان فإنها تكون سببا في عذاب القبر. فمثلا الذي لا يستتر من بوله، كون الإنسان مثلا يبول في مكان يراه الناس، أو أنه لا يتنزه من البول، يعني لا يغسل غسلا جيدا بحيث يعني إذا تبول ترك البول يصيب بدنه أو يصيب ثوبه دون أن يعبأ لذلك، فهذا لا شك أنه يناله شيء من العذاب. ولكن مثل هذا العذاب لا يكون مستمرا دائما، وإنما يناله على حسب ما كان عليه من ذلك العمل. إذن عذاب القبر قد يكون متصلا دائما وقد يكون منقطعا على حسب الأعمال. هذا فيما ذكره المؤلف في مسألة فتنة القبر بأنها حق وسؤال منكر ونكير حق. ثم ذكر مسألة أخرى وهي مسألة البعث بعد الموت وما يكون من أمر الملك إسرافيل وهو النفخ في الصور ومسألة الميزان، وهذه مسائل تحتاج إلى شيء من التفصيل، نرجئها بمشيئة الله عز وجل إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله إن كان في عمرنا بقية. وإلى ذلك الحين أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا من يستمعون القول يتبعون أحسنه. أنك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.